إلى مبدأ عام قبل أن ندخل في تفاصيل أمر جديد بحول الله جل وعلا من السير على هذا الصراط المبين المستقيم، قلت نعود إلى مبدأ عام وهو مبدأ الرسالة القرآنية، وذلك محاولة لتجديد الصلة بالله من جهة وتجديد التعرف إلى هذه المهمة الربانية التي ألقاها الله جل وعلا على الإنسان، ومطلوب فعلا من ابن آدم المسلم أن يعود من حين لآخر إلى تفقد هذا المعنى الذي هو هذه الرسالة المنوطة به، رسالة الإسلام، رسالة القرآن، رسالة الدين والإيمان، ذلك ما أناطه الله بالإنسان في غير ما آية من كتاب الله وفي غير ما حديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إلى آخر الآيات، مثل هذا فردناه مرارا وهو كثير في كتاب الله وسنة رسول الله. هذا الأمر مطلوب من الإنسان المسلم أن يتفقده مرة مرة، يتفكروا ويرجعوا يراجعوا. لما؟ لأنه جوهر الدين من ناحية وجوهر الحياة من ناحية أخرى، الغاية التي خلقنا من أجلها والتي نعيش أصلا في الأرض من أجلها والتي هي المآل والمصير، إنما هو هذا المعنى الرسالة. وبذلك كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين كان رسولا من عند الله. فالله جل وعلا حينما خلق الخلق وأنزل آدم وذريته منذ بدء الخلق إلى الأرض، اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يرسل إلى هذا الإنسان برسالة. الدين كله هو هذا رسالة، رسالة صدرت من مرسل إلى مرسل إليه. كل القصة ديال الإسلام وديال الدين بصفة عامة هي قضية ديال رسالة، رسالة أرسلها الله جل وعلا إلى الإنسان. فإذا إنما نحن في مجالسنا هذه وفي كل أمر يتدارسه المسلمون في أي مكان في الأرض، إنما هم يتدارسون رسالة الله. ولهذا الدين كيشكل جزء أساسي وجوهري من الفطرة ديال الإنسان بصفة عامة، أي أنه حينما يرجع إلى فطرته لهذه الطبيعة اللي خلق الله عليها كيلقى من بين ما كيلقى النداء ديال الدين يصعد من فؤاده. يعني وخا ما يكونش مسلم، وخا ما يكونش مسلم، كاين نداء الدين شيء فطري لدى الإنسان، ولذلك بغير الاستجابة لهذا النداء يتيه الإنسان في الظلمات ويضيع في المتاهات. فمن نعمة الله على هذه الأمة أن جعل رسالتها محفوظة، أي الدين اللي نزل عليها دين ضمن الله سبحانه وتعالى الحفظ ديالو، فبقي محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. وهذه نعمة أعظم من أن تحاط شكرا. فالمسلم إذن اعترافا بهذا الجميل لله وشكرا له سبحانه وتعالى على آلائه ونعمائه، مطالب بأن يعود إلى هذه الرسالة وأن يتفقد موقعها من نفسه وموقع نفسه منها، عسى أن ينظر وأن يكتشف حقيقة وجوده وحقيقة نسبته إلى تلك الرسالة أداء بحق البلاغ. لأن القصة ديال الدين في نهاية المطاف إنما هي بلاغ، هذا بلاغ للناس ولينذروا به، أي هذا القرآن، هذا الدين، هذا الإسلام كله بلاغ من الله إلى الناس. والبلاغ الخبر أو الرسالة، هذه الرسالة تنقسم إلى قسمين، قسم الأول خبر والقسم الثاني أوامر ونواهي، أو كما يعبر البلاغيون إنشاء. يعني من اللي كتشوف القرآن الكريم وما يتبعه من السنة النبوية المبينة لكتاب الله تلقى بأن الدين كله في جوج ديال الأمور، يا إما كيخبرنا بشي حاجة يا إما كيقول لنا ديروا شي حاجة، إما هو خبر وإما هو إنشاء أي أمر ونهي. فأما الخبر فهو من عجائب الأمور، لأن الله جل وعلا أخبر الإنسان في القرآن بطبيعته أي بطبيعة هذا الإنسان نفسه، وأخبره بحقيقة الخلق وبمنشأه ومنطلقه ومصدره، وأخبره أيضا بربه سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعد ذلك، وأخبره بما كان مما ينبغي أن يعلمه الإنسان، وأخبره بما هو كائن وبما سيكون مما ينبغي أن يعلمه الإنسان من أمور المعاد والحساب والآخرة عموما. فإذا أمور ديال العقيدة والأمور ديال قصص الأنبياء وأمور ديال الآخرة كلها كلها عبارة عن أخبار كي خبرنا الله تعالى. فبعد ما عرفنا الخبر والقصة ديال الدنيا وديال الإنسان وديال الحياة شنو هي، لزم إذن اللي عرف يخدم ويشتغل. فإذن هذه الخدمة هي الأمر والنهي، افعل هذا ولا تفعل هذا. ولذلك كل علم تعلمه المسلم من أمور الدين، سواء يتعلق بالمعرفة بالله أو المعرفة برسول الله عليه الصلاة والسلام، أو المعرفة بأمور العقائد من الجنة والنار والحساب وكل ذلك، كي يلزمه يخلص على هذه المعرفة. أشنو غادي يخلص على هذه المعرفة؟ يخلص عليها الخدمة، أي أنه مطالب بإنجاز ما تقتضيه تلك الأخبار من الأمر والنهي. ولذلك خطير فعلا جدا، خطير جدا للغاية أن يعلم الإنسان ولا يعمل، أن يعلم الإنسان ولا يعمل. وهذا العلم اللي كيعلمه الإنسان وما يديرش به ماشي ضروري حتى يكون يعني من العلماء الراسخين، تلك أدهى وأمر. لأنه بزاف ديال الناس كيتصوروا بأنه القضية كيوحلوا فيها العلماء، لا ماشي العلماء فقط، هما الأولين كيوحلوا نعم، ولكن الأمر يتعلق بكل مسلم. لأنه كاين شي حاجة كتسمى المعلوم من الدين بالضرورة، كاين واحد المعلومات اللي هي ما كاينش اللي ما كيعرفهاش من المسلمين يعني. فإذا المسلمين كاملين كيعرفوا بأن الله واحد، وأنه جل وعلا هو الذي خلق الإنسان وتفضل عليه بنعمة الرزق وبنعمة الهداية، وأنه سيميته وسيحييه وسيحاسبه. هذه ما كاينش من المسلمين ما كيعرفش هذه المعلومات هذه، لأن يعني أي واحد كيتزاد في البيئة ديال المسلمين، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو مجلساني، فإذا أبقي على فطرته بقي مسلما. أي واحد كيتزاد في البيئة ديال المسلمين بشكل تلقائي هذه المعلومات كيتلقاها من المجتمع الصغير اللي كيتخرج منه وهو الأسرة ديالو، واخا ما يكون والديه قارين حتى شي حاجة، هذه معلومات موجودة في المجتمع، اللهجة العامية ديالنا الدارجة ديالنا كتنقل لنا هذا العلم هذا بلا ما يقرأ الإنسان. فإذا هذه المعلومات كافية والعياذ بالله لإغراق صاحبها في نار جهنم أو لرفعه إلى أعلى مقامات الصديقين والصالحين، لأنها معلومات ضخمة ماشي سهلة. إحنا كنحقروها بالإلف والعادة واللفنة، هذه الأشياء واللفناها يعني كنسمعوها بالسلام، ولكن حينما يتأملها الإنسان وبدأ يتفكر فيها الإنسان كيلقاها معلومات ضخمة جدا. وفوقاش الإنسان كيقدر يعرف قيمتها، صحيح يوم القيامة سيعلم حقيقتها بشكل مهول، ولكن الآن يمكن الإنسان يعرف الحقيقة ديالها سبحان الله العظيم ملي كتشوف شي واحد تاف يعني ماشي مسلم، أو كتشوفه عاد سلم، كيف يكون منبهرا بحقائق من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. يعني لما كيسلم شي واحد جديد نصراني أو يهودي أو غير ذلك يلا أسلم، كتوجد عنده سبحان الله العظيم واحد الانبهار، يعني جاي الدين ديالنا عجب شي حاجة عجب كبيرة. وملي كتلقاه كيتعجب أشنو فاش كيتعجب؟ كيتعجب من ديك المعلومات اللي كاينة عند الدراري الصغار. حقيقة ماشي هو زعما راه سافيه ولا ما عندوش العقل، لا هو اللي عقل، لأنه كتجيه لأول مرة وكيلقاها ضخمة جدا. وحنا العادة ديال اليوم وغدا قتلات الإحساس ديالنا، ممكناش كنشوفوا الحقيقة ديال ديك الأمور اللي أعطانا رب العالمين من أصول الإيمان وأصول الإسلام. ومن اللي الإنسان كيكتب الله سلام يمشي في بلاد ديال الكفر بحال الوثنيين عباد العجول مثلا وعباد الأحجار وعباد الأصنام، باقيين موجودين في هذا الزمن العجب يعني موجودين بلاد أخرى. يعني كتشوف سبحان الله عظيم، يعني لو أنه واحد دابا يجي قدامك يبدأ يعبد شي شجرة ولا يعبد حجرة ولا يعبد شي خراسة، كيصوروا عندهم بعض الآلهة يعبدونها يعني بحال الشكل ديال، كيصوروها بشي أشكال غريبة بحال الشكل ديال التمساح، يعني دابا داك الشكل ديال التمساح وعنده واحد الديل طويل وملوي واحد الشكل غريب، يعني يصوروا الخيال ديالهم يعبدونه. يعني إذا شفت واحد كيعبد تقول هذا شي واحد اللي في مخه مسدود في خطره، يعني ما عنده شي غرام ديال العلم بالدنيا ولا بالدين. طبعا صحيح هذا الكلام صحيح، يعني كيكون مسدود في مخه وفي عقله قد طبع الله على قلبه والعياذ بالله، ولكن ما يتعلق بالعلم الدنيوي كتلقاهم عندهم معلومات دنيوية عالية، تلقى فيهم أطباء كبار ومهندسون كبار وعلماء كبار فيما يتعلق بعلوم الدنيا. شيء غريب يعني سبحان الله العظيم، كيفاش مثلا تصور واحد عالم فيزيائي او رياضي يعني المخ ديالو من المخاخ الكبار، يعني في تخصصات دقيقه وكتلقاهم في تخصصات دقيقه، يعني شي علوم اللي غابره عند اصحابها كما هو معروف. وفي نهايه المطاف لما كيجي لذاك المعبد ديالهم سبحان الله يتبطح على عجل او على حجره او على شكل غريب جدا، ينتقل من العبقريه الى السفاهه. فلما كتنظر ديك الساعه في ذاك المشهد وتشوف ذاك المنظر وهذا امر يعني راه كثير من الناس الذين سافروا قد تعجب سبحان الله العظيم يعني العقل البشري كيفاش انه لما كيجهل حقائق العلميه ديال الغيب لان حقائق الغيب اللي عندنا في الاسلام حقائق علميه الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بانه عالم الغيب والشهاده فالغيب معلوم عنده جل وعلا ومعلوم بعد ذلك عند المؤمنين ممن وصلهم خبر هذا الدين ثم كتبان لك شحال المعلومات الاسلاميه غاليه عندها الثمن صحيح ولكن لا تقدر بثمن نعمه كبيره ان هدى الله جل وعلا المسلمين الى الاسلام فهي اذن رساله ثمينه جدا هذا الرسالة ديال الإسلام رسالة غالية غالية لا تقدر بثمن وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة جعل الله وإياكم من أهلها فلهذا وذاك إذن مطلوب فعلا مننا أننا نراجع الرسالة ديالنا من حين إلى آخر رغم أننا عارفينها وعارفينها وعارفينها نراجعها بعد ذلك وبعد ذلك وبعد ذلك لا نمل من المراجعة علاش لأن القلوب تنسى وتغفل هذا واحد ثم لأن حقائق الإيمان لا تنفد جوج الحوايج الأمر الأول قلنا القلوب تتنسى بنادم تينسى ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزم هكا بنادم فنسي آدم في الحديث ونسيت ذريته هذا أمر موروث وقد قيل ما سمي الإنسان إنسان إلا لأنه إنسان فالنسيان يحصل ثم زيادة على يعني هذا النسيان وهذه الغفلة اللي كتوقع لنا وكنساو ونساو الحقائق ديالنا اللي بها كنأمنوا أيضا الحقائق ديال الإيمان ما كتساليش ما نتصوروش بأنه الإنسان يعني عرف لا إله إلا الله فهمها إذا راه تسالت المعاني ديالها أبدا معانيها لا تنفد ولا تنتهي كنعرفوا منها الشيء الأولي باش نخدمه باش نخدمه ولكن ما حدك ترجع لها وهي كتنبع حقائق الإيمان جديدة وجديدة ما حدك ترجع لها وهي تعطيك وكذلك سائر الآيات القرآنية والحقائق الدينية مما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أي آية قرآنية أي حقيقة إيمانية يجي بها الحديث النبوي بعد ذلك سبحان الله العظيم على طول العمر ديال الإنسان جرب من حياتك على طول عمرك تقراها وانت صغير في المدارس الأولى الابتدائية أو قبل ذلك من حكايات الأسرة ومن حكايات الناس تجمعات الشعبية البسيطة وأنت تتقدم في العلم أو تتقدم في العمر نحبك ترجع لها وكتشوف فيها مشاهد أخرى ومناظر أخرى وحقائق إيمانية جديدة ما كتلغيش الحقائق الإيمانية القديمة ماشي كتقول لك ذاك المعنى القديم راه مابقى صالح لا باقي ولكن كتزيدك وتزيدك وتزيدك حتى يموت الإنسان ويفنى وينفد ولا تفنى حقائق الإيمان ولا تنفد حقائق الإيمان لأنها من كلمات الله وكلمات الله جل وعلا لا تنفد أبدا فإذا هذه الرسالة العظيمة التي جاءت إلى الناس رسالة جديرة بالاعتبار وبالتدبر من أجل أن يكون بلاغها لأنفسنا على أحسن ما يكون البلاغ يعني تكون الحقائق اللي كتبلغ لنا تكون حقائق يعني صورناها وخديناها مزيان وأيضا من أجل أن يكون البلاغ إلى غيرنا من أنفسنا على أحسن ما يكون البلاغ لأن الإنسان اللي عرف خصو يعرف واللي تعلم خصو يعلم هكذا ديننا يتكلم صوروا أنه يعني لما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان كان ممكن أن يخلقه جل وعلا وأن يهمله هو سبحانه وتعالى يعني ليس بمرغم سبحانه جل وعلا عن ذلك علو كبير سبحانه على أن ينزل وأن يرسل إلى الناس رسالة أو رسولا ولكن تفضلا منه ونعمة أن أرسل إلى بني آدم خاصة رسولا ورسالة فإذا الحقيقة الإنسان اللي ما عندوش خبار ديال الرسالة يعني حياته صعيبة جدا حياته صعيبة رحنا ما كنشوفوش هذه الحقائق وما كنعيشوهاش لأنه الحمد لله هذا النقص ما عندناش تربينا مسلمين وإلا الإنسان والعياذ بالله يعيش في تيه ما عندوش خبار على الدنيا كيفاش بدأت وكيفاش غادي تنتهي ما عندوش خبار على النبوة ما عندوش خبار على الآخرة يعني الإنسان لو أنه والعياذ بالله عنده يعني ولو قليل من الشك ولو قليل في البعث يعيش معذبا طول حياته أحد العالم من علماء الإسلام المعاصرين توفي رحمه الله جاب واحد مثال أذكره كثيرا مثال دقيق جدا وعجيب جدا لو أنه كيف تارب لو أنه خير الإنسان أنا أو أنت يعني دير راسك أنت كتخطب هذا الخطاب باش تحس به تقال لك يا ودي غادي نعطيك واحد المليون سنة تعيشها في عمرك مليون سنة تعيش، مليون سنة ما كيجمع غير الفم، سنوات هذه آلاف. وأطوال الناس عمرا نوح وآدم عليه السلام كلاهما حوالي الألف سنة إلا، هذه الآلاف هذا مليون سنة، ولكن من بعد المليون سنة تموت ولا تبعث بعد ذلك أبدا. ما هي قضية جنة ولا نار؟ لا تنتهي الخطرة طافي تا، أي العدم التام. هذا واحد احتمال. احتمال الثاني أنك تعيش عمرا قصيرا لعمر بنادم، وعمر بنادم كله وخطوان قصير، شنو هي يعني سنوات العمر البشري؟ لا شيء، لا شيء، تبدأ وتنتهي. تعيش هذا العمر القصير البشري ولكن تبعث بعد ذلك لتحيا أبدا، تحيا ديما عمرك ما تموت. طبعا بشكل مباشر ما محتاجش نسمع الإجابة، الإجابة تخرج من الفطرة أن الإنسان يفضل أنه لو كان يعني هذا التخيير حقيقي تفضل تعيش نهار في الدنيا نهار، على أساس أنك إذ تموت تبعث بعد الموت إلى سعادة أبدا لا تنتهي، أحسن ما تعيش ملايين السنين ولكن لتنتهي نهاية مطلقة إلى العدم. سبحان الله العظيم، باش كتحقق بأنه الإنسان فيه شي حاجة سميتها الروح، هو هذا، لأنه العنصر الإنساني أو الإنسان مكون من عنصرين، طين كما هو معروف وروح. الطين خلق من مادة فانية، يعني الجسم ديالنا تخلق من واحد المادة فانية، فانية كانت عندها بداية معلومة وهي بداية الخلق اللي خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الأرض خلق السماوات، وعندها واحد النهاية غادي تسالي فيها. ولذلك الطين لا يؤسف عليه، ما كتأسفش على الطين إلى ضاع. بينما الروح التي هي من أمر الله أمر سر من أسرار الغيب، هذا واحد. ثانيا خالد لا يفنى، كيموت الإنسان فروحه إنما تنتقل، ما كتفناش الروح، عرف تنتقل إلى عالم البرزخي، بينما الجسد يفنى ويتحلل ويعود التراب إلى التراب. فهذاك الروح اللي داخل عندنا أو ساكن خلال الجسم ديالنا هو لما كتعرض عليه قضية الفناء كيرفض الفناء، الروح يرفض أو ترفض الفناء، ما تستقبلش الفناء لأن الطبيعة ديالها ماشي فانية، الطبيعة ديالها خالدة. تقول لك فننت أما أنا ما نفناش، هذا هو الذي يتحرك في مواجدنا. فالإنسان يحب الخلود، ولذلك سبحان الله الطبيعة البشرية اللي يقرأ تاريخ ديال البشرية، البشر عبر التاريخ كان كيحاول يخلد راسه بطرق غلط، كما كانوا كيديروا الفراعنة في مصر، يبنيوا الأهرام ويبنيوا شي حجر طويل ويديروا شي أشياء وكيبغيوا يحلموا بالخلود، ولكن مع الأسف ما شدوش الطريق ديال الخلود، لأن الخلود الحقيقي هو أن يسعى المؤمن إلى الموت على الإيمان، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا الذي يضمن لك الخلود الصحيح، يعني الخلود اللي تعيش فيه الحياة السعيدة الرغدة. وذلك فعلا هو الذي يجعل الإنسان من واجبه أن يراجع حقيقة حياته وقضية مصيره. غلط كبير فعلا أنه الإنسان يعيش العمر دياله اللي هو بضع سنوات وما يراجعش هذه القضية الخطيرة، خطيرة جدا، لأنها هي أنت، هي الحياة ديال كلها، وحياة الإنسان قصيرة، ما عندكش وقت تضيعه نهائيا، لا أنا ولا أنت، ما كاينش وقت أيها الأخ الكريم نهائيا اللي يعني تلهى فيه في أشياء وترجع بعض الحقائق تقول يعني باللاتي ومن بعد، كما يفعله كثير من الناس مع الأسف في أمور دينهم، يعني أجل التوبة على بعض الذنوب، أجل الرجوع إلى الله، يقول باللاتي باللاتي، ما كينش الوقت باللاتي هذه، ما كينش الوقت نهائيا، لأن الحياة ماضية بسرعة ولا يمكنك أن تعيش اللحظة الواحدة مرتين، حتى واحد ما يمكن له يستفد من الوقت اللي داز مرة أخرى، الوقت اللي داز انتهى، ولا شيء يتكرر من أمور دي الدنيا، لا شيء يتكرر من أمور الدنيا، لا في الخير ولا في الشر. يعني حقيقة الزمان اللي دار لنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا ديالنا حقيقة غريبة جدا، لأنه ركبنا على واحد السفينة غادية بلا الإرادة ديالنا، بلا الخاطر ديالنا وبلا توجيه ديالنا، هي غادية بإرادة الله، وهي الأرض سائرة إلى ربها يوميا، بل اللحظة على اللحظة حركة الأرض في سير دائم مستمر، نحن على أكنافها جالسون ماكثون لكنها سائرة، فإذا الأرض سائرة معنى ذلك أننا سائرون، ها هي غادي قبض الطريق ديالها، تغرب وتشرق عليها الشمس بحركتها السائرة إلى الله جل وعلا أبدا، وهذه الحركة ديال الأرض حاكمة فينا، حكمة في الأعمار ديالنا لأنك تحسبها لنا، عندها العداد، عندها الكونتور، ربي تعالى عطيها العداد كتحسب على كل واحد، هالليلة الأولى ديالك، هالليلة الثانية ديالك، فين ما دارت راه كتحسب علينا، كتحسب علينا لما ينتهي الحساب، ينتهي أجل الإنسان، كتنفضوا في الطريق فتبتلعوا إلى قلبها. فهذا الشيء العجيب جدا، يعني الأعمار ديال الإنسان غير مملوكة للإنسان، ما عندناش في يدنا الزمن، الزمن مملوك إلى خالقه أو لخالقه جل وعلا الذي هو الله رب العالمين، والأرض مأمورة، الأرض ما عندهاش الخيار، ما عندهاش يعني ما يمكن لهاش طول الواحد عمره وتنقص الواحد عمره، هي دايرة. قالتا أتينا طائعين، صافي، ناداها ربها استجابت لربها مع السماء، فهي سائرة إلى مولاها الذي خلقها بمقاديرها التي قدرها الله جل وعلا لها. شيء غريب جدا حقيقة، والأرض سبحان الله العظيم سائرة في هذه الفضاءات العجيبة التي هي السماء الدنيا، سائرة إلى الله جل وعلا، كتأدي المهمة ديالها. ولهذا الأمر إذن المؤمن خص هذا الرسالة اللي هي عبارة عن دليل أو برنامج يرسم لك طريق العودة إلى الله جل وعلا وطريق الأوبة وطريق التوبة. مطلوب مني ومنكم كل مسلم أن يدمن النظر إلى هذه الرسالة، إدمان يعني تشوف فيها اليوم وغدا من أجل أن تتبين المعاني باش ما تغلطش، يعني كيحاول الإنسان فعلا ما يغلطش، وهذا الذي طلب منا ليبلوكم أيكم أحسن صيغة تفضيل أحسن عمل. صحيح كل بني آدم أخطأ، ولكن مطلوب منا أن نبذل كامل الجهد حتى لا نخطئ، سنخطئ خطا ولكن حينما يكون الأمر خارج إرادتك فالله جل وعلا اسمه العفو آنئذ واسمه الغفور آنئذ. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر، لكن لما كيكون والعياذ بالله بسبب الإهمال ديالي وديالك بسبب التغافل والتجاهل والتسويف، اليوم غضى بعد غضى يضيع الزمان ويضيع العمر وتضيع الفرص، وهذه الفرص ما كتعودش مع الأسف الشديد. ما يمكن ليش ولا يمكن لك ولا يمكن لأي أحد ارجع حركة الأرض واحد بالدور الله، مستحيل. ولهذا إذن كتبان فعلا أن الرسالة واحد الشيء ثمين غالي غالي، نعمة كبيرة، سبحان الله، هذ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يملكون كنزا عظيما، كنز والله، المؤمنون كنز عظيم جدا هذا الدين، وهذا القرآن الكريم شيء غريب وشيء عظيم جدا، حينما يدرك الإنسان بعض حقائقه يكتشف كم هو جل وعلا، أي رب العالمين سبحانه وتعالى، كم هو منعم، كم هو كريم سبحانه وتعالى على هذا الإنسان المسلم والإنسان بصفة عامة، لأن البلاغ واضح والدين موجود مضمون محفوظ، ولكن الإنسان يعني قد يريد وقد لا يريد، كما في الحديث كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلهذا أناط الله جل وعلا وظيفة النبوة بالإنسان اللي هو النبي أو الرسول عليه الصلاة والسلام، من آدم عليه السلام إلى خاتمهم وهو سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وحددها في الوظائف التي ذكرناها مرارا وتكرارا، من مثل قوله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالتلاوة إذن وظيفة من وظائف رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني شغل من الأشغال ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يتلو هذا الكتاب، يتلو هذا القرآن، التلاوة يتلوها على الناس، وكل منا مطلوب منه ومطالب بأن يتلوها على نفسه وعلى أهله وعلى من هو مكلف بتربيته ومن وصلته كلمته من محيطه وبيئته. شيء مهم جدا سماع القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم واشتغال بكتاب الله جل وعلا باش هذيك الحقائق ديال الايمان كتدق على الاذن، سبحان الله، كتدق. اسمع القران اليوم غدا وها انتم ترون كيف ان كتاب الله يتلى ويتلى ويتلى، وكل مره يجيك جديد، سبحان الله العظيم. فين ما سمعت القران شرط واحد، غير انتبه، انتبه، انت تلقي السمع لمن كان له قلب او القى السمع، انت دير هذه الخدمه، يعني مطلوب منك تلقي السمع، تصن ترد البال، فاذا بك تجد الايه كانك لم تسمع. لا توجد هذه الخاصية لكلام غير كلام الله جل وعلا، هي القصص والكتب، شيء عجيب جدا والله. هذا السر في القرآن لهو من أدق أسرار كلام الله جل وعلا التي لا يعرف أحد كناها، تواحد ما قدر ولا عنده القدر يشرح هذا الشيء، هذا ما كيتشرح. أي قصة سبحان الله العظيم تسمعها كتملها المرة الأولى، صافي، الثانية ما عندك ما تدير بها، وفي أي كتاب وفي أي شيء إلا كلام الله سبحانه وتعالى فإنك تسمعه وتسمعه فإذا بك في آخر مرة تسمعه كأنها الأولى في حياتك، لأن القرآن الكريم يحمل سر الغيب، سر الغيب، لأنه جيب لنا الخبر ديال الزمن الغابر الذي لم نكن فيه، جيب لنا الخبر ديال الزمن اللي كان قبل ما نكون احنا واللي من جينا وما عندنا خبر عليه، وجيب لنا الخبر ديال الزمن اللي غادي نمشيو ليه وما عندنا خبر عليه. فاخبار القرآن هي من الغرابة غريبة، بحيث كل ما تأملتها كل ما كتلقاها على صورة أخرى لا تنقض الصورة السابقة، يعني ما كتنقضكش مع الصورة اللي فهمتها من قبل، ولكن كتزيد توريك المشهد أوضح وأوضح وأوضح فيما استحققت النظر في كتاب الله، إلا وكتشوف المنظر أوسع وأعظم وأجمل، يعني كيخليك فعلا دائم الارتباط، كيوصل الإنسان لواحد النتيجة، وهي أنه وهذه من أهم المراتب الإيمانية ومما ينبغي أن يحصله المؤمن، كل مؤمن يوصل لواحد النتيجة أنه كيولي عنده القرآن دابا غير هاد الرتبة ديال التلاوة، غير يتلو تولي عنده حال واحد الدواء يومي عايش فيه إلى ما تلاش يموت، بحيث أنه إذا مر عليه يوم لم يتلو فيه الكتاب أو لم يستمع إلى الكتاب ينكر نفسه كتبدل عليه، ولذلك حينما يرجع إلى الكتاب تلاوة أو استماع كيوجد نفسه بحال هذاك العطشان، سبحان الله العظيم، مثل هذاك الإنسان العطش اللي عنده واحد شدة في العطش وكيبدأ يشرب الماء، فقطرات الماء وجرعات الماء تقع من جوفه موقع الحياة من الموت، حلك الطح عليه الحياة وهو راك يموت ينبعث من جديد. فكذلك القرآن الكريم لما كتكتشف الحقيقة دياله ولما ربي تعالى كيفتح لك البصيرة ديالك وتشاهد حقائق ديال الإيمان التي يتدفق بها معينه، عيون القرآن الكريم عيون ديال ما تتدفق، شيء غريب جدا لما كتشوف هذه الحقائق وتذوقها وتتعامل مع القرآن بهذا الشكل هكذا ما تقدرش تعيش بلا به، مستحيل ما تقدرش تعيش بلا به نهائيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخدمة هذه اللي بنادم ما كيشوفها في البداية كيحقرها كيقول ايوا يتلو عليهم والتلاوة التلاوة شنو هي التلاوة، لا هذا ماشي الشعر هذا سبحان الله ولا القصة ولا الدراما ولا الأفلام أبدا، هذا شيء آخر يعني حاجة أخرى من عالم آخر. ولذلك جعل التلاوة وظيفة راه ماشي سهل نهائيا، أنه يجعل من الشغل ديال سيدنا محمد يقول له يا محمد أرسلتك للناس هاشغلك واحد اثنين ثلاثة أربعة هذاك واحد يتلو عليهم آياتي، شي سهلة هذه، ما ذكره الله بالنص ومرارا وتكرارا في كتاب الله في مرة مشيش يقول له يتلو عليهم آياتي، يتلو عليهم آياتك في الآية الأخرى، إلا وهي تمثل وظيفة من أعظم وظائف رسول الله عليه الصلاة والسلام ومهمة من أعظم مهام الإنسان المسلم، من أعظم مهام الإنسان المسلم أن يتلو هذا الكتاب، وقد ورد بهذا الأمر في غير ما آية وفي غير ما صورة. وكذلك كانت حياة رسول الله الشخصية عليه الصلاة والسلام، الحياة ديال الشخصية عليه الصلاة والسلام كان حياة تلاوة للكتاب آناء الليل وأطراف النهار، وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم يتلونه على أنفسهم ويتلونه على غيره، وكذلك التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فرأى التلاوة ديال الكتاب أيها المؤمنون رأى غذاء وزاد نتزوده يوميا، واللي قطع الزاد رأى قطع الهواء والأكسجين على النفس دياله، فهو إذن مشرف على الاختناق، والاختناق حينما يختنق قلبه وتنقطع عنه حقائق الإيمان والعياذ بالله، كيبدأ بالفتنة وينتهي بالضلال والله السلام والعافية. ولذلك صمام الأمان ديال الإنسان المسلم باش يبقى شد الطريق أن لا ينقطع عن تلاوة القرآن أي ظرف من الظروف، وخا تقرأ آية واحدة وما تخليش النهار عندك خاوي أو حافي. فهذا الشيء حينما يداوم عليه العبد ويبقى معه كيوصل واحد الحالة، أيها الإخوان غادي تلقاو القرآن، عاد تلقاو راه يبقى الإنسان يقرأ ويقرأ باش يلقى القرآن لأجل أن يجد القرآن، القرآن معنا هزينه في جيوبنا في حوايجنا وقد لا نجده، يمكن لك وخرك هز معك المصحف مرارا وتكرارا وما لقيهش، لأنك أن تجد القرآن يعني أن تشاهد حقائق الإيمان وأن تدرك أن الله جل وعلا يتكلم سبحانه وتعالى، أن القرآن كلام الله عز وجل، هذه راه حقيقة من أعظم الحقائق ديال الكون، ديال الكون كله، أن يتكلم رب الكون معك، مع أي إنسان يقرأ القرآن رب العالمين يتكلم معه. فإذا أبصرت هذه الحقيقة فقد وجدت القرآن، وتما غادي تشوف، غادي تشوف فعلا شحال كان الإنسان ضايع قبل ما يكون كيتعاشر مع كتاب الله عز وجل، ضايع. والتأسف للأسف الشديد، تأسف للأسف الشديد عن الأيام التي ضاعت وأنت بعيد عن كتاب الله جل وعلا. كيف تستدركها؟ ما عندك فرصة. مع الأسف، مع الأسف فعلا وحقيقة. والله الإخوة الكرام أنا نتكلم على حالتي وعلى نفسي، كنت أسف مع الأسف لعطى الله هذا على برامج التعليم السيئة اللي يعني كتضيع عمر الإنسان سنوات في الخاوي، في الخاوي حقيقة. يعني مع الأسف الشديد برامج التعليم طويلة جدا بلا فايدة، من المرحلة ديال الاستقلال ماشي عدابة، شي قديمة كدير مدة طويلة، والمغرب عايش الحالة هذه مع الأسف. يعني حضور القرآن الكريم في برامج التعليم يساوي صفر. حنا عارفين داكشي اللي قرينا واللي كيقراو الناس الآن صفر. يعني ما تقوليش ودي لاوي راه كيقراو الحزب الفلاني ولا الصورة الفلانية، ولكن لما كتنظر لهذاك الشيء مقارنة مع الحقائق ديال الدين اللي سميته الإسلام، ومقارنة مع ذاك يعني الكم الهائل ديال الأشياء الأخرى التي يدرسها الإنسان، كتلقى الإنسان المسلم مع الأسف برامج التعليم ضايع. ولذلك أنصح نفسي وإخواني جميعا باش الأطفال ديالنا كاملين ما يعيشوش الخطأ وما يعيشوش التجربة السيئة اللي عشناها احنا. وجميع الاختصاصات، يكون الإنسان بغي يكون طبيب ولا مهندس، القرآن دين للجميع. أنا الطبيب ما غاديش يموت، لا المهندس ما غاديش يموت، شيء غريب جدا. هذا خصو الدين وهذا ما خصوش الدين. الأصل في الدين أن لا يكون اختصاصا، الأصل في الدين ماشي اختصاص، هذاك الفقه هو الاختصاص. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا العلة، مش يقولوا فقهاء يفترون، أما الدين اللي هو العلة ده أبدا وش هو اختصاص، ده غلط. ولذلك مادة الدين التدين عبارة عن رسالة كتعلق بالإنسان بصفته إنسان، أنا وانت والآخر. فحقيقة كما ذكرت الأسف، كل الأسف على أوقات طويلة مديدة سنوات تضيع من الإنسان في بعض الأحيان بإرادته وفي بعض الأحيان بغير إرادته. ملي كتكون الأمور إنسان كيعيش طفولة وترمى لواحد الاتجاه، لواحد الظروف معينة. هذا الشيء ماشي معناته أن العلوم يعني سيئة، لا، ولكن فيها أولويات وما تكونش حاجة على حساب المعلوم من الدين بالضرورة. مازال كنتذكر على برامج التعليم، يعني أجيال كثيرة ولا كلها الأجيال ديال المغرب وديال كثير من دول ديال العالم العربي كنعرفوا تاريخ أوروبا أكثر ما كنعرفوا تاريخ العالم الإسلامي. أنا شخصيا كنعرف الجغرافية ديال أوروبا، الجغرافية ديال الاتحاد السوفيتي سابقا، الجغرافية ديال أمريكا أكثر ما كنعرف الجغرافية ديال المغرب. هكا داير برامج التعليم مع الناس. هذاك الشيء مزيان ولكن ما يكونش على حساب الدين، يكونش على حساب الحقائق ديال الهوية ديال الذات ديال المسلمين، هي الأولى بعدا عاد نشوف الآخر شنو عنده. ولذلك كيوقع الاستلاب المخ كيمشي ليه، سبب أنه الإنسان ما كيعرف والو على راسه، على راسه، على هويته، على ذاته. وأول شيء ينبغي أن لا يفرط فيه المؤمن وأن لا يجعله ثمنا لشيء، حقائق القرآن الكريم، حقائق ديال القرآن الكريم وتاريخ الإيمان، تاريخ الإيمان، تاريخ الدين اللي كيعرضه القرآن الكريم. القرآن يعرض قصة البشرية، تاريخ الكون، تاريخ الإيمان، تاريخ الدين من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. هذه حقائق ما ينبغي أن يتفاوت فيها الناس، ما خص يكون واحد أحسن من واحد فيها، سيكونوا كلهم كيف كيف. فالحقائق الأساسية ديال الدين هي للجميع، لكل الأميين، يعني وخي كل إنسان ما قرأ حتى حاجة. هو الذي بعث في الأميين، في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، تعليمهم الكتاب أي تعليمهم حقائق الإيمان التي ورد بها الكتاب والأحكام الأساسية التي هي المعلوم من الدين بالضرورة باش يعبدوا الله سبحانه وتعالى، والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإنما الحكمة كما ذكرنا قبله هي كيفية تنزيل الكتاب في الواقع. ها الحقائق ديال الإيمان وها الأحكام في راسك، ولكن كدير تطبقها في هذا الزمن وفي هذا المكان، تلك هي الحكمة. ولذلك كانت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تسمى حكمة ولا تزال، لأنها كتبين لك كيفاش تعيش الدين في حياتك. فإذا الوظيفة ديال النبوة تلاوة بالمعنى اللي تكلمنا عليه، وهي أيضا تعليم، وتعليم ماشي قلنا تعليم يعني تخصص، لا، هذه راه الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فمن أهم الوظائف ويعلمهم الكتاب والحكمة، فمصيبة المسلمين اليوم أنهم لا يتعلمون الكتاب ولا يتعلمون الحكمة، ولذلك نعيش ما نعيش فيه من تيه، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعدم تعلم هذا سيؤدي بنا إلى الضلال المبين مع الأسف الشديد. النتيجة الزبدة اللي كانت مخضر من هذا الشيء كله هي التزكية، ويزكيهم، قدمت وأخرت في آية وفي آية أخرى. ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والمرة الأخرى تقدمت، هو الذي بعث في وغيرها، هو الذي بعث في أمين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لأن التزكية هي الغاية، هي الهدف، الذي كله تزكية اللي هي التربية والتخلق بأخلاق الإيمان وأخلاق القرآن. وهذا الشيء تخلقنا باش نكونوا عبيد لله حقا وصدقا، أو عباد للرحمن. هذه التزكية الغاية، أنه كيطبع لك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك أنت مزيان، زكاه يزكيه، أي رباه يربيه وشهد له، كيشهد لك بالخير. وهذا الذي يستحق شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ويشهد له ويزكيه. فإذا أنت الوصفات ما تبعتها، كيف تريد أن يشهد لك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف تريد أن تحصل على تزكيته في الدنيا وفي الآخرة؟ هذا الأمر إذن يرجع أساسا إلى اهتمام الإنسان المسلم بالحقيقة ديال الإيمان وحقيقة ديال النفس دياله. أنا وأنت والآخر كلنا مطالب، وشي غريب جدا حقيقة ألا يكون هذا الشعور في نفس الإنسان، شي غريب أنه ما يهتمش برأسه. مع الأسف، مع الأسف الشديد، الانحراف، المخ ديالنا تشوه في هذا الزمن حقيقة، المخ حقيقة ديال التفكير ديالنا تشوه، كنهتموا بالأشكال ديالنا، محنين والله لا محنين مع هذه الأشكال، محن مع الباسك، محن مع المشطة الصباح، محن مع الأشكال، مع الخوى الخوي، وحقيقة النفس ديالك لا تهتموا بها. كاين اللي يمشي يسول راسه وقف قدام المرايا وصول راسك، شكون انت؟ شوف راسك شوية غتخلع من راسك، علاش؟ تلقى راسك ما كتعرفش راسك، تلقى راسك واقف قدام واحد غريب ماشي انت هو، لأنك لا تعرف نفسك. كتعرف الأشكال ديالك، هاكي كتلبس وهاكي كتمشي وهاش كيتقال فيك وهاش كتقول للناس وهالوظيفة ديالك، كلها أشكال، كلها غير الكادر. يعني الأشكال الاجتماعية كلها، الخدمة، الوظائف، الألقاب، الأنساب، كلها غير الكادر. أما المضمون أنا وأنت الحقيقة ديالنا هي هذا الذي بباطننا، هذا النفس اللي هو الإنسان، شكون هو؟ لا نعرفه. إذن هذه مصيبة، مصيبة حقيقة أن لا يعرف الإنسان نفسه. والقرآن الكريم يعرفك نفسك، الكتالوج الوحيد، الوحيد ما كاينش غيره نهائيا في الأرض، اللي يعطيك الصورة الحقيقية ديال نفسك. إذا كانت المراية كتعطيك وجهك الظاهر ولباسك وشكلك، راه القرآن مراية ولكن كيوريك نفسك، تشوف فيه نفسك، ما غتشوفش وجهك الشكل ولا الباس، غتشوف فيه الحقيقة النفسانية الباطنة ديالك. حينما تبدأ بالتلاوة، التلاوة الحقيقية، ستشهد أنك تجد نفسك، وتما تبان لك هذيك النفس واش مشوهة، واش متقبة، واش مخربة، واش مسوية، فين اللي خصو يترمم، فين اللي خصو يتقاد، فين اللي راه مزيان. تبدأ تشوف النفس حقيقة ديالك. الكتاب أو التلاوة للكتاب ما عمره ما كان شيء عادي، شيء عميق جدا، وما حدك تعود تشوف وانت تعجب من نفسك ومن الآخرين، من نفسك أنك كل مرة كتكتشف من نفسك حاجة جديدة، ومن الآخرين تعجب كيفاش الناس لا يقرؤون القرآن. حقيقة، حقيقة المسلمون مع الأسف مأسوف عليهم، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في حق الإنسان، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فمن يوصل فعلا لدرجة الاستهزاء هذا مأسوف عليه دنيا وأخرى. ولكن للأسف أيضا على المسلم الذي بين يديه الكتاب، الرسالة عنده، والرسالة منين جات؟ من رب الكون، من مولاي ومولاك، ثم هذه الرسالة لا نقيل هبالا، مع أنه يعني ما يمكن لكش تعيش الحياة حقيقة إلا بها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.